من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، سألناك فأعطيتنا، ودعوناك فاستجبت لنا، وأملناك فلم تخيب رجانا. اللهم أحسن نياتنا في شهرنا، ووفقنا للإخلاص في الأعمال الصالحة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن فيه، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لإخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم عليك بالأسد وجنوده، اللهم عليك بالأسد وجنوده، اللهم عجل أخذه وقرب ساعته، وأرن فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم وارفع الضراء عن المتضررين، والظلم عن المظلومين، والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في بلاد أريتريا وغيرها، وبلاد بورما، اللهم عليك بالبوذيين الوثنيين الذين يحرقون إخواننا ويقتلون أخواتنا. اللهم إن إخواننا في بلاد بورما مظلومون